فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم للشباب الذين يكفرون حكام هذه البلاد ويطعنون في أمانة علمائها؟ هؤلاء شباب طائشون، عليهم أن يتعلموا أولا، يطلبوا العلم، فإذا تعلموا عرفوا الحق. التكفير ما هو أمر سهل، التكفير والعياذ بالله، الحكم على مسلم بالكفر هذا أمر خطير. من قال لصاحبه يا كافر، لأخيه يا كافر أو يا فاسق أو يا عدو الله وهو ليس كذلك، رجع كلامه عليه ورجع إثمه عليه. فعلى هؤلاء الشباب أنصح لهم بأن يتعلموا أولا ولا يستعجلوا في الأمور، وأن يجلسوا في حلق الذكر وحلق العلم حتى يعرفوا الحق من الباطل، ويعرفوا الضوابط، ضوابط التكفير، يعرفوها من كتاب الله وسنة رسوله وهدي سلف هذه الأمة. وكوننا نتناول قادة المسلمين، الأمراء والعلماء، إذا تناولنا قادة المسلمين فماذا يبقى؟ ماذا يبقى للمسلمين؟ طعنا المسلمين في الصميم، لأننا طعنا قادتهم، طعنا المسلمين في الصميم. هل المسلم أنه يتثبت وأنه لا ينطق ولا يتكلم إلا بعلم وفقه وحكمة، لا يطلق لسانه من غير علم فيقع في الزلات والضلال، وكل الشر بيرجع عليه هو؟ ترى ما هو بضار اللي هو يتكلم فيهم، إنما يضر نفسه. نعم.